قول آخر ويؤتون الزكاة المقصود بها في هذه الآيات المكية مطلق إخراج المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق منه وتزكية للنفس بإيثاره من وقمة البخل والسح الملجي لها لا أنتباؤها المعروفة. وهذا المقصود زكاة بالأنتباء المعروفة والمقادير المحددة لأن هذا إنما بين في المدينة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يتبي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا تعريض للمشركين وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة ما يلهي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم ليضلوا أتباعهم عن الدين الحق. قال الزمخشري والله كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ومن الناس من يشتري لهو الحديث هو كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي مما كانوا يؤفكون به عن اجتماع حكم التنزيل وأحكامه ويؤثرونه على حديث الحق. ومن العلماء من أدخل في له الحديث هنا الغناء ومن الناس من يستري له الحديث يعني يبذل ماله في سماع الغناء. وطبعا لم يحصل موقعا على توسع في تعاطي له الحديث في زمان كما حصل في زماننا هذا فإن أنواع لهو الحديث التي يقض بها الناس عن القرآن يعني قد تنوعت كثيرا جدا. كان الناس السفري رحمه الله تعالى قد قال خلفت ببغداد يعني شيئا يسمونه التهديد يقضون به الناس عن القرآن كانت آلات جدائية آلات موسيقية جدائية كما قالوا في اليوم والشيطان يحصد يعني جنوده لإلهاء الناس عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن سماع القرآن الكريم ومناجاة الله عز وجل به بأنواع من اللهو والباطل لا حصر لها من المسلسلات والأفلام والكرة والمسرحيات والأغاني ونحو ذلك من الكذب والباطل واللهو الذي يصد عن ذكر الله وعن القرآن الكريم وعن الصلاة. فهذه الآية مما ينبغي أن يعني يرجع ويجرى الناس بها خاصة في هذا الزمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وعن العلم لأن الناس يستغرق في لهو الحديث فإنه يصب دون عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكما قال الزمخشري أنه كل باطل أنهى عن الخير وعما يعني. ولهو الحديث نحن السمر بالأساطير الفلفق الليالي بحكاية الأساطير والخرافات والحكايات الخيالية إلى آخره والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وصارت الآن يعني مهنة يرتبط منها الفلان الكنيسيان يعني هدوء كنيسيان يعني هدوء لأن الكلمة مرادفة لا أخرى توقفها مدخرة يضحك الناس عليه يقف على حسنة المسرح أو المسل أو يفعل هذه الأشياء ويكون في غاية السعادة إذا كان الناس يعني يضحكون عليه. فهذا هو طبعته وهذا هو كتبه ثناء أدل على استفاهة من هذا. وكانت المحاكم الوضعية إلى عهد قريب جدا ترد شهادة المشخصاتي الممثل فكان ترد شهادته ولا تعتبره عدلا ويعتبر هذا من أفعال الفقه والأفعال التي تهدد المروءة فترد شهادته في المحاكم. سمعت مرة أو قرأت كلاما لشخص كانوا يسمونه الرحل السابق فكان يتكلم يقول إن رئيس الفنان هو الذي رد لنا اعتبارنا بعدما كنا قصا شهادة الفنان أو الممثل من بلاد مشخصاتي رد لنا اعتبارنا وأصاب لنا عيبا بالفن إلى آخره. فالشاهد يعني أن الاشتغال بأمثال هؤلاء يعني مما يدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليغل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. التحدث بالخرافات والمضاحك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بما كان ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر الاساطير، وانما كان في استهزاء الدين سخريه من اهل الطاعه واهل الاستقامه، صدق عن سبيل الله في يعني اسوأ يعني صوره. فهذا كله مما يؤفكون به، كان مما يصرفون به عن استماع حكم التنزيل واحكامه. فيوجه له على حديث الحق، فنفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان لم يغادر الانسان باشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوه الى الباطل ويتلهى لهذا الباطل الذي لا يعقبه الا الندامه والا الكفران المبين. فلماذا الانسان لا يترك الانسان فعل اسمه وقت فراغ في حياته؟ يستغل دائما بالقران الكريم، وكلما انصرف بقران الرحمن كلما نفر قلبه من قران الشيطان. ان بعض الناس ممن غرق في رحل الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء من شده اعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال، يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الاشياء يعني هذه يعني لذة للروح، فلذة الروح. لكن انتم معشر المتدينين اناس الاجلاد، لانكم اجلاد يعني لا تذوقون ولا تشعرون طعم هذه الاشياء. طبعا هذا تماما مثل الانكفاف او الجعل، الجعل او انكفاف هذه الحشرات يعني اذا اخرجتها لمكان طيب ما تشعر عليها. ففي الغلاطات في النجاسات وفي المزابل تتصرح جدا وتفعل في هذه البيئه. فنفس الذي يتعود قلبه على السم، على سموم الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء، تصبح كالروح التي تسبب في ذلك. فهي للروح كالخمر بالنسبه للبدن، كما ان الخمر يغير العقل كذلك هذه الموسيقى ايضا تفسد القلوب وهي كالخمر في افساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحي، هو غارق في الوحي ويرى ان الوحي هذا يعني افضل عنده من اجمل بساتين الدنيا واجمل جنات الارض، لكنه لا شك اذا خرج الى الهواء النقي واذا خرج الى البديع حقا فانه حينئذ يعني يبدا يحس بمدى له عليه. فاي انسان ممن يكتفي بهذا الفساد، فساد الموسيقى والغناء وهذه الاشياء، ما دامش الوحدة ولا يحس، لا يحس بالروائح العفنه والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترضي خلفه بين حين واخر، حتى يعني يقاوم. اولا لابد من مرحله الانتقال تكون فيها مقاومه، فاذا عادت له صحته حينئذ يستطيع ان يعود اليه الاحساس بالمنكر والاحساس بانه سم. فاذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود الى قلبه سلامته. يعني انسان مثلا يجد الماء الزلال العذب اذا شربه يجده مرا لماذا؟ مرا كالصبر. لماذا؟ لآفة فيه هو، هو عنده آفة تجعله يرى طعم الماء مرا وليس الآفة في الماء، لأن الإنسان السليم المعافى إذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عذبا، لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس بأنه مر. فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من استثمر هذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى، قال كلاما انا ما احفظه بالضبط، لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الاشجار باصوات الاوتار وشعر كذب على نفس هذا الشجر الى ان يقول فهو جلد الطبع اعتراض. يقول هذا المسكين ان لم يتنزل بالاوتار والموسيقى وهذه الاشياء فهو جلد الطبع اعتراض. واضح. طبعا هذا من تزيين الباطل ومن ذكره في القول الذي يصب به الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن القرآن الكريم. ففي الحقيقة المسألة أن هو لأنه تعود على ذلك تعود على التفكير. هذا المدخن أول مرة جرب أن يعني يتعاطى نفس أو نفسين من السيجارة وحكى لك أو قال لك عما عليه السعال والكحة والدوار والزوخة وربما يقع على الأرض لأنه خبيث، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتكيف مع هذه السموم القاتلة ما بيظهر في هذه الأشياء. ليس لأن الدخان يظهر، لكن هو خلاص تكيف وأعتاد الحضارات التي تتعود على ما إليه في المجلات وفي الخرائط وهذه الأشياء. فهنا تخيل أنه خبيث، لكن المكان هو الإنسان السليم السليم وليس أكيد هذه يعني الأشياء. فالمقصود من الكلام أن بل يبتلع هذا الفتاة لابد أن يوجد له عوض، لابد الفترة الانتقالية وسيجد من نوع من المعاناة إن أراد التخلص، ولكن إذا استعانت له يعينه الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهؤلاء الذين يزينون الناس المعازف والأغاني والموسيقى يعني لأنهم يدركون صعوبة التخلص من هذه الأشياء، أولى بهم أن يرشدوهم إلى استغاثة بالقرآن الكريم لتعود إلى قلوبهم بالصحة والسلامة. فلا يمكن أن يحس أن هذا الفساد والموسيقى سموم تسمى مخلفة إلا بعدما تعود الصحة لقلبه، ولن تعود الصحة إلى قلبه إلا أولا بأن ينقطع تماما عن تعاطي هذه السموم، خمر الروح الذي هو الموسيقى. كما قال بعض الناس الموسيقى أفيون الشعور، فيتوقف أولا على التعاطي ثم ذلك يفضل في المرحلة الانتقالية ويواظب على تلاوة القرآن الكريم وعلى ذكر الله إلى أن تعود لقلبه الصحة والسلام والمعافاة. فإذا عود قلبه واستمر على ذلك اشتغل بذكر الله وبالقرآن الكريم حينئذ سينفذ هذه الأشياء أشد من العمى. لماذا؟ أنه عادت إلى قلبه الصحة والسلام، لكن ما دام هو مفتونا بها وزين له سوء عمله فمما يجوز. فعلى أي الأحوال هذه إحدى الآيات التي يتكلم تحتها بعض المفسرين أو كثير من المفسرين على تحريم المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. ومن الناس من يشتري له حديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني بغير علم بما هي الكمالات ومنافعها والنقائص ومضرها، يعني كحال هؤلاء الناس يعرفون بهذه الاشياء ويعظموا لها جدا ويتعاطوا لها ليصدوا الناس عن سبيل الله بغير علم ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ويتخذ لها هدوى ويتخذ هذه الهاء الضمير يعود الى السبيل، كما قلنا مرارا ان السبيل مما ينكر ومما يؤلف وكلاهما ذكر في القران الكريم. اولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا، اي اعرض عنها مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا، يعني ثقلا مانعا من السماع. فبشره بعذاب أليم، إن الذين آمنوا وعملوا الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ترونها الضمير في السماوات، خلق السماوات ترونها بغير عمد، واضح ترونها مبنية مرتفعة قائمة بغير أعمدة، وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمل، كما تقول لصحيح أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا محل لها يعني من الأعراب لأنها مستأنة أو هي في محل الجر. خلق السماوات بغير عمل ترونها، بغير عمل ترونها، يمكن تكون جملة ترونها في محل جر ايه صفر ايه في عمل، بغير عمل ترونه او بغير عمل مرئية او بغير عمل مرئية، بغير عمل ترونها، فمفهومها انها تكون مبنية بعمل غير مرئية، هناك اعمدة تقوم عليها السماوات لكنها غير مرئية. فيقول القاسمي او بغير عمل مرئية يعني أنه عمدها بعمد لا ترى، وهي إمساكها بقدرته عز وجل كما في الكتاب. يعني هذا الكلام فهمه بعض المفسرين كما ترون من عدة قرون قبل أن يعني يتقدم العلم الحديث إلى الدرجة التي وصل فيها الآن إلى ما يسمونهم بالجاذبية، هو الجاذبية غير الأجرام السماوية التي تحفظ الكواكب في مجالها وفي مثلا كلمة الجاذبية كغيرها من المصطلحات هي عبارة عن أشياء مجانية تفسر هذه السنن التي تجري في الكون. والحديث طبعا كما تكلمنا مرارا ان العلم الذي يطرحون به ويتكلمون به الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا او علم التوسع في الخلق هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل، لان العلم في الحقيقة العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجة كاملة يأتي بها إلى الإسلام. العلم منحاز تماما إلى دين الإسلام، والعلم الحديث أكبر شاهد على صحة دين الإسلام وأكبر مؤيد لدين الإسلام. فالإسلام ما عرف على الخط تعارضا أبدا بين العلم وبين الوحي. فالحقيقة الأمير إذا انتقت إلى مسألة الحقيقة هي لا يمكن أن تصطدم أبدا مع آية أو حديث صحيح. ولذلك العلم أكبر نصيب لدين الإسلام دون غير من الأديان والمذاهب أبدا على الإطلاق. ولذلك نجد أعداء الدين يحررون دائما أن القضايا العلمية يجهلونها، مع أن العلم يقود إلى الله والعلم يؤيد التوحيد ويؤيد دعوة الفطرة، ومع ذلك سخر العلم لخدمة الحاج ظلما وعدوانا. توقف عند ظاهر من الحياة الدنيا. أنت لو أتيت إلى مخترع من مخترعيه كمن مثلا اخترع ما يسمى بالإنسان الآلي أو الروبوت، فلو إن هم عاملين الإنسان الآلي هذا يبرمج ويروح يمشي ويربط ويحمل الطعام ويأكل ويتحرك ببرنامج معين بصورة معروفة، فإذا أتيت فلسفك هل تعجب من قدرة هذا الإنسان الآلي على الحركة وأداء الوظائف المنوطة به؟ هل هذا صحيح؟ أم أنك تعجب من قدرة من صممه واخترعه؟ لا شك أنك إذا أنطقت أنك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه وإنهاره مثلا أعلى. فهم يأتون عند كل شيء مما خلق أساسا ليدل على الماضي ليؤكد دعوة التوحيد فيطرحونه إلى جهة أخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يلتقون بالظاهر فقط. عندما يتكلمون عن الجاذبية أو الكهربية أو المغناطيسية أو غير ذلك من هذه الظواهر فإيمانهم بالمصرية ما يعرفون، ما يعرفون ما هو اسم أسطول الحديث وتداولوه الحمد لله السلام وفسروا به الظواهر، لكن لا يعلمون مصرية أحد ذاتها ما جواب. لكن يقول لك مثلا الأرض المقترب من الكرة الأرضية فيها مغناطيس قطب الشمال كبير قطب الشمال فوق قطب الجنوب تحت إلى آخره، فهو حكم على اقتراضات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس القوى المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله، ما من حركه ولا فرقة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. فهذه المسألة أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. فالعلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، عُفِّ عن وظيفة الحقيقية حينما صرف إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء. وحتى إن من الكتب أن يأمنها. يحطون العلم أن لا يربطوها بالله، لو شفت ذكر الله أنا إنسان غير علمي، لو واحد في بحث أو رسالة ذكر الله سبحانه وتعالى أو استدل بالوحي أو غير لا هذا كلام غير علمي، العلم عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، أما الغيبيات فيدرجونها في الخرافات والأساطير. فلذلك صار علم المجهلة في خدمة الكفر، وإن كان هو في الحقيقة أعظم نصيب للإسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف اكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ومطلقا لدين الاسلام دين العلم. اي نعم. فهذه الايه من الايات التي تكلم فيها امصار او استدل فيها امصار التفسير العلمي للقران الكريم والذين يذهبون الى وجود الاعجاز العلمي في القران الكريم. فقال الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، تفهمه انها مرفوعه بعمل لكنها غير مرئيه. وهذا العمل ليس عمل الحسيه كالاعمده التي تقوم عليها الكبائر، يوم من الايام لا ترعى لكنها موجوده للناس. فقالوا هذه اشاره الى القوى التي اصطلح على تسميتها بالايه؟ بالقوى المغناطيسيه وقوى التجاذب بين الكواكب التي تحفظ كل كوكب الجليد في مجاله. ونحن نقول انتم تسمونها في المغناطيسيه سموها ما شئتم، لكن دعنا نقول هي امساك السماوات والارض بقدره الله وبقوه الله عز وجل. شأن الكلام شأن كل المواهب الاخرى انها تنفذ في الحقيقه هي قوه الله. مثلا انت تحرق الارض وتبذر البذر وترع الماء وكل هذه الاشياء، لكن قوه الامداد ما الذي ينبتها؟ الزرع الحقيقي المناء ما الذي ينبتها؟ هي قدره الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تاتي الى لب الموضوع قلب الانسان هذا الذي يرق وينبت ليل نهار، هل يوجد ريموت كنترول لا تحد لنفسين بعيد اجهزه او بطاريه او سائل؟ ما الذي يحفظ لك هذه الحياه؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. حتى اذا جاء الاجل وقف عمل هذه الاجهزه. فهي قدره الله عز وجل في كل حركه وسكنه وفي كل يعني دقيقه وذره من ذرات هذا الوجود من ورائها قدره الله عز وجل وافعال ربوب يده سبحانه وتعالى. الحياه التي ندرسها نحن ما نعرف ما هي الحياه، وانما نحن ندرس اثار الحياه اثارها فقط. نقول اذا كان يتنفس ويتكاثر ويقتل ويقلب ويخرج وكذا وكذا فهذا اذا كائن حي بوجود مظاهر الحياة. نحن نتكلم فقط عن مظاهر الحياة، لكن ما هي الحياة نفسها؟ كل هذه الحياة، ما هي الروح التي يسير الحياة؟ ما يعرفون عنها شيئا. فهذا الجواب هي قدرة الله عز وجل. يعني هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الآيات التي فتح الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفيها الفتنة لتدل لنا على توحيده عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الآية كما أشرنا مما استدلنا به على وجود هذه القوة هو التجارب بين الأجرام السماوية التي تحفظ كل جسم في مكانه لا يتزحزح عنه قيل أمنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميل بكم يعني لئلا تميل بكم، تميل بكم يعني تميل بكم فتهلككم لما في جوفها من قوة الجاثان، لما في جوف الأرض من قوة الجاثان. يعني وهذا أوضح ما يكون في البراكين لما تحصل في أوهم البركان في انفجار بركاني تخرج الأرض من باطنها، هذه الحمم المذكورة التي تريد يعني كل ما تلمسه كما هو معلوم. وظيفة الجبال أنها يعني إيه تمنع هذا الجيشان، تمنع الجيشان جيشان المواد التي هي في باطن الأرض المعادن وهذه الأشياء المنصورة. من وظائف الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى تحفظ الأرض من أن تميل بالناس فتهلكهم لما إذا فيها من قوة الجيشان. وأتى فيها من كل دابة أي من كل نوع من أنواعها، وأنزلنا يعني لحفظكم وحفظ دوابكم وللرزق لكم ولزواجكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل جنب كريم، فأنبتنا فيها من كل جنب أي كل صنف من الأغذية والأدوية كريم أي كثير المنافع. وأتم من قبل مرارا إلى ظاهرة الزوجية في كل شيء، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الزوجية في كل شيء، تقابل الذكر والأنثى في عالم الحيوان بكل أنواعه ذكر وأنثى، في النباتات ذكر وأنثى، واضح؟ في الكهرباء ثالث وموجب، في المنطقية أيضا ثمانية ذكر وجنوب وهكذا، ظاهرة الزوجية حتى في أدقلك حتى في البلورات. هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى أن الظاهرة الزوجية في كل المخلوقات، وأنبتنا فيها أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي كثير المنافع. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا الذي نزل من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعلولة، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله. تفسير هذا خلق الله يعني هذه هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي إن اتخذتموهم شركاء أو سبحانه في العبادة، ماذا خلقوا من دون الله عز وجل؟ طبعا أيا كان هؤلاء الذين هم من دونه، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أوثان أو شياطين أو غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، لذلك ينبغي أن يفرد بالعبادة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الجواب لا شيء على إطلاق. حتى تحداه الله سبحانه وتعالى أن يخلقوا ببنى، فقال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل تستمعونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له، تحدي. وهذه آية الله سبحانه وتعالى تحدي، ولن يستطيع أحد في الماضي ولن يستطيع في المستقبل أبدا أن يستجيب لهذا التحدي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فالتحدي قائم الى الان حتى في عصر العلم والتقدم العلم الذي لم يسبق له المثيل، ما زال التحدي. وان كان بعض السفهاء من الملاحده في يوم من الايام في احد المؤتمرات الواحد مرشد قال للمؤتمرين معهم الحاضرين الموجودين في المؤتمر فاتوني السجين ونايتروجين وسلفون وكذا وانا اخلق لكم انسانا. فرد عليه الموجودون بقولهم لكن الاله الحقيقي لا يقول هاتوني، يعني هو دلل على عزيز طبعا هو شيء ولا يستطيع ان يفعل شيء، ويقول هاتوني يعني احضروا لي سلفون وهيدروجين واكسجين الى اخره وانا اصنع لكم كائنا حيا او انسانا. فالرد طبعا اصلا ما احد يتخيل انه يقدر على هذا، لكن ابقى الرد لديه لو انك حتى فعل فانت تعلن عن فقرك وعجزك بقولك احضره لي. هل الله الحق اذا اراد ان يخلق شيئا يطلب الوصفه او المواد المركبه لهذا الشيء احضره لي، انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كن فيكون، وكل شيء في قدره الله يسير. فخلق أدق غرا كخلق السماوات والأرض، لا يشرك فهم وأخذ أسهل منه على الله، إنما كله بين الكافر والنور، كل فيكون بإذن الله عز وجل. فهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه لن الظالمون في ضلال مبين، فما خلق الظالمون من دون الله عز وجل من شيء، وبالتالي لا يستحقون أن يعبدوا، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا إضراب عن تفكيكهم بما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المبتدع للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقولة الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيئا، فيهتدوا به العلم ببطلان ما هم عليه أو يتأثروا من الإلزام والتفكير فيزدجروا عنه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا دليل واضح على التوحيد وعلى مطلع عباد غير الله. فأبلغ الله عن ذلك لأن حتى هذا الكلام لا يفهمونه، حتى هذا الدليل العقلي هم أقل من أن يفهمون، لذلك قال هم الظالمون في ضلال مبين. التعبير بالظالمين بدل الضمير لم يقل بل هم في ضلال مبين، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير، ضمير هم بل هم، لماذا؟ ليسجل عليهم وصفهم بالإيه؟ بالكل الذي هو وضع السيء في غير موضعه، وضعوا العبادة في غير موضعها. فمن عبد ذكرا أو ملكا أو وليا أو نبيا أو صنما فقد وضع العبادة في غير موضعها الذي كان ينبغي أن تضع فيه وهو أن يوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول فوضع الظاهر موضع ضميرهم بالدلالة على أنهم بإدراكهم واضعون للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحدود، وغالبون لأنفسهم لتعرضها للعذاب الخالد. ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كل إنسان حكيم آتاه الله الحكمة يمقت الشرك ويرفضه ويحذر منه. فأتبع هذه الآية الكريمة بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وشكره وحده بالأمر بالشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، أي بالإحسان إلى الوالدين، لا سيما الوالدة، لا سيما الوالدة الأم. لماذا؟ لأنه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. حملته أمه وهنا إلى وهن، يعني ضعف فوق ضعف، والضعف يظل يزيد كلما ثقل وكبر في يعني بطن الأم، كلما أعيا وضعف أكثر وأكثر. لأن الطفل يتغذى من جسد الأم، حتى إنه لو احتاج مثلا أي شيء من المكونات فإنه يأخذ من جسد الأم أكاد، فإن حصل نقص يكون عند الأم. لاحظ كثير من الأمهات الحوامل تشتكي في أحيانا من أسنانها، ألام في الأسنان ومشاكل في الأسنان بسبب أن الجنين يحتاج لكنكه، والغذاء الذي تتعرضه الأم ليس فيه قطر الكاف، فإنه يأخذ من جسمها على حسابها هي، فهو يأخذ حقه حتى لو كان على حسابها ايه. فالسائل يعني ان الام تمضي من حال ضعف الى اشد الى اشد، وهذا المراد بقوله تعالى: حملته امه وهنا على وهن. اي ضعفا فوق ضعف الى الولاده، ووهنا حال من امه، اي ذات وهن، أو مصدر المؤكد لفعل هو الحال، أي تهم وهنا على وهن، أي سائلا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها ويتقوى ضعفها. المقصود وهن على وهن الضعف يقوى، ضعف يقوى يعني يقوى في المعنى من إيه؟ من القوة، لكن زيادة الضعف. كما دخل الربيع بن سليمان الإرابي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال له هو كان مريضا، ذهب دخل عليه يعود، فقال له: قوى الله ضعفك. كان يقول الشافعي: قوى الله ضعفك. فرجع للشافعي الذي هو حجة في اللغة العربية، قال له: قوى ضعفي فقتلني. قال: ما أردت إلا الخير. قال: أعلم أنك لو قتلتني لم تلد إلا الخير. وكان الشافعي رحمه الله تعالى ممن اوتي الحكمه، اذا رجعت ترجمه الشافعي وجدتم يعني درر الحكمه تتخاطر من انصاره الشريفه البليغه الفصيحه. نعم. فقال: لو قوى ضعفي لقتلني. واضح كذلك يقول قوة ضعف ضد الام هنا، يعني انها ايه؟ الضعف ينساه، فازداد ضعفا على ضعف وهما على وهم، فانها لا تزال يتزايد ضعفها، لأن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلا وضعفا. طبعا هذه الآية تحتاج إلى من هو خبير بالعلم النساء والولادة ليأتي ويحدثنا عن تفسير هذه الآية. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أدرك العناء الذي تلقاه الأم في الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة، والثمن الذي تدفعه لحفظ حياة والدها بجانب طبعا السهر والمتقى والتربية وهذه الأشياء، ما أدرك سر تعظيم الله سبحانه وتعالى لحق الأمة بالذات مع حق الوالدين عموما، وكيف يقرنه دائما بحقه هو في التوحيد، يقرنه بالتوحيد كما ذكرنا يعني الأمثلة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فصاله أي فصامه في عامين، ثم أكثر الوصيه بقوله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولدي. ثم أتت هذه الجملة المعترضة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم أكثر هذه الوصيه، يعني وصي الإنسان أن اشكر لي ولوالديه، لكن أتت هذه الجملة المعترضة: أن اشكر لي ولوالديه، أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في الفصائل: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وأن يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الكفر وبناؤه عليها. فإن عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الكفر، وكل من تكلم في الكفر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. أذكر لي ولوالدي بأن تعرف نعمة الإحسان وتأجره أجرا. فما يؤديه الوالدان وبالذات أتم في ذات المولود من التضحية والصبر وتحمل الألام من أجل حياته هو، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الولادة وما يتسلق من الألام الشديدة التي لا تطاق، ثم بعد ذلك فترة الخطاب والرضاع وما يحصل من تبدل للأم كيف تنقطع الأم في تربية أولادها كتبدل الراهب المتفرغ تماما للعبادة في أي وقت رقاب يطلبها تنفر عليه غير نهار إلى ما يرى وإلى أعلى وإلى تعلى كيف تضحي الأم وتصبر على ذلك. هذا كله من أعلى درجات الإحسان وهو لا يملك شيئا، هو نفسه لا يملك من أمره شيئا. وكل قصدها وكل غايتها أن يبقى حيا وأن يحفظ من كل سوء، لا تريد منه مقابلة لأنه لا يقوى على أن يعطيها مقابلة، وإنما الذي أوجب عليه أن يذكر ما هذا القصد هو الله سبحانه وتعالى: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. فاعرف لها نعمة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأي شكر لابد أن يقوم على هذه الأعمدة الخمس: خضوع الشاكر للمشكور، لابد أن يخضع لمن يشكره. ثانيا حبه له، ممكن كان يخضع لإنسان لكن لا يحبه كالجندي الذي يبذل إظهار الجهد ويقطع الأمر، لكن هل هو يحبه؟ لا لا يحبه، لكن كما يكون الإنسان شاكرا سواء شكر لله سبحانه وتعالى أو شكر المخلوق ومن ذات الأم. فأول شيء خضوع الشاكر للمشكور، خضوع والتذلل كما قال تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. هذه الثانية أن يحب. الثالثة اعترافه بنعمته، يعترف بنعمته يعني في قلبه. رابعا الثناء عليه بها، الثناء عليه بها يعني إيه؟ أن يلهج لسانه بشكره والتعبير عن امتنانه لهذه النعمة، وأن لا يستعملها فيما يكره، وأن لا يستعمل هذا الإحسان فيما يكرهه هذا المذكور. إلي المصير، هذا تعليم لوجوب الامتثال، يعني رفع الأمر بالشكر بقاعدة الحساب وقاعدة الجزاء، بمعنى أنكم مبتلون بأداء هذه الفريضة. أشكر لي ولوالدي إلي المصير، يعني سوف أختبرك في هذه الدار الدنيا، هل تشكر لي وتشكر لوالديك؟ وقد أوجبت عليك الامتثال لهذا الأمر بالشكر لي ولوالديك. إلي المصير أي إلي الرجوع لا إلى غيري، فإذا رجعت فسوف أجازيك على ما صدر عنك من الكفر أو الكفر، سوف في حاجة وبجانب. فهذه المسألة حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذه يعني الفريضة واجبة متحتمة، ليست مجرد وصية يعني مندوبة أو مستحبة، وإنما هي فريضة واجبة سوف يحاسب الإنسان عليها. إلي المصير. يقول التمثلي: فإن كنت قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن وفصاره في عامين، كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ المفسر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هذا هو إيه المفسر تفسير مؤثر. والمفسر قوله تعالى إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير، يبقى وصينا الإنسان هذا هو المفسر، تبشر بقوله أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير. فإذا لم يسأل الزمخشري عن الحكمة في وجود هذه الجملة المعترضة بين المفسر والمفسر، فقال ووصينا الإنسان بوالديه، ثم اعترض قائلا حملته أمه وهنا على وهن وفصلوه في عامين، ثم قال أن اشكر لي ولوالديك، هذا هو التفسير. فما حكمة في ذلك؟ يقول: لما وصى بالوالدين، لما وصى بالوالدين ووصى الإنسان بوالديه، لما وصى بالولدين ذكر ما تكافئه الام وتعانيه من النفاق والمتاعب في حمله وفصاله هذه المده المتطاوله ايجابا للتوصيه بالوالده خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا. الفرق هنا خصوصيه الام بالذات بحق مضاعف على حق الاب ووصيه الانسان بوالديه لذلك في التفسير وصيه الانسان بوالديه بالاحسان لهما لا سيما الوالده. قد ياتي انسان قاصر فيقول الله سبحانه وتعالى يقول وصيه الانسان بوالديه لم يكن ولد سيما الوالده لكن اذا سلمت السواك تعرف الدليل على تفسيره الايه لا سيما الوالده. ما هو دليل على ذلك هو هذا الاعتراف في هذه الجمله لان الجمله خصت الامه للذكر ففصلت فيما تكابده وتعانيه من المتاعب والمتاعب في حمله وفصامه هذه المده المتطاوله ايجابا للتوصيه بالوالده خصوصا وتذكيرا لحقها العظيم مفردا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من افرت قال امك ثم امك ثم امك ثم قال ذلك ثم اباك. وعن بعض العربي انه حمل امه في الحج على رمعه وهو يقول في حذائه لنفسه احمل امي وهي الحماله ترضعني الدره والعلاله ولا يجازى والد تعاله. أمثل لي قوله تعالى وفصاله في عامين كقوله سبحانه وتعالى والوالد الذي يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. أقل مدة الحمل تكون ستة أشهر لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمله وفصاله 30 شهرا. هنثبت مدة الفصال اللي هي فصال في عامين 30 شهر يعني 24 شهر. يبقى 24 شهر الحمل العام يكون زائد 9 شهور يبقى 4 إذا كان 33. لكن في هذه رقم ايه وحمله وفصاله 30 شهر يبقى 24 ناقص كم؟ من 30 6 معناها ان المده الاقل الحمل في 6 شهور في الاقصى 9 شهور. فاذا اقل مده الحمل 6 اشهر لانه قال في الايه الاخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فانما يذكر الله سبحانه وتعالى تربيه الوالده وتعبها ومشقتها في جهلها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني في مقابلة إحسانهما تدعو له بهذا الدعاء. قال كما السري فإن قلت ما معنى توفيق الفصال بالعامين وفصاله في عامين كنت المعنى في توكيده بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز في عامين يعني أقصى مدة الرضاعة تكون 3 سنين. والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم إن علمت أنه يقوى عن الفصام فلها أن تفصمه من أجل قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة هذا التعبير قوله لمن أراد يعني يشير إلى أن أمر إتمام العامين أو الإخلاص من العامين موكول إلى اجتهاد الأم إن علمت أن الطفل يقوى على الفصام فلها أن تفصله. وإذا هلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة تقليدا لهما. فإذا لك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال المقصري أراد بنفي العلم به نفيه أي لا تشرك به ما ليس لشيء ما ليس لشيء. هذا معنى قوله وإن جهلك على تشرك به ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء ما ليس بشيء. يريد بذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وإذا قال ما ليس الموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون شيئا غير موجود. لأن الذي يدعو يعبد الشيطان الشيطان موجود، الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود، الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح. يعني ليس المقصود نفي الوجود. صحيح في التفسير احنا نقول ان المقصود بقوله وان هداك على الفكر الكريم ما ليس لك به علم، يعني لا تشرك به وان هداك على الفكر الكريم ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا، لانه في الحقيقه موجود. اللي يعرف الصنم صنم موجود ام غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. وانما قال وإن جهدك على كتب كبير ما ليس بموجود، بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كلا شيء. هذه البلاغة في نفسه حتى كأنه طرح كأنه عدم ما ليس بشيء. ثم بولغ في تلك المجهول المطلق وإن جهدك على كتب كبير ما ليس لك به علم، يعني كأن جميع الناس يعني تعرفون أن هذا شيء غير موجود أو كان شيء. واضح؟ نعم. هذا نوع من المبالغة. ما ليس لك به علم يعني تستبدل كل ما ليس بشيء. ليس المقصود بذلك أنه غير موجود، لا. الموجود كالعدم. هذه المبالغة هي في تحريره. نعم. قال الشهاب وهذا تحرير الحسن وفيه مبالغة عظيمة. وصاحبهما في الدنيا معروفة أي صحابا معروفا يرتضيه الصدع ويقتضيه الكرم. قال السيوطي في الإكليل في الآيات أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يسحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الآية محتاج في الحقيقة إلى عدة محاضرات، عدة محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الآباء والأبناء ما يعني تصيب له الروح أحيانا بالذات هذا الجيل العجيب جيل الستين كان انتهاء جيل يعني جيل عجيب جدا يعني يسمع مشاكل أولاد كتير جدا ما عندهم خبر للموضوع يعني ما معنى عقوق الوالدين ويتصور أن الشاب منهم أو الغلام أنه يعني في نوع من النفسية غير من أبيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذة جدا اللي بتقابل فيها موضوع جمود الضرب مثلا او كذا او الشد، ولكن الولد يجلس امام عباد يعني بلا احترام ربما يثبت عينه في عين ابيه او يشيح له بيده وذراعه ونحو ذلك من هذه الاشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول ان تذهب الناس الى هذا الموضع الامتاز في القران الكريم. فاذا تاملنا هذه الايه ادركنا مدى قرب هؤلاء الابناء العاقين وكيف ان سؤم العقوق يعزل في الدنيا عاقبه العقوق في غايه الخطوره. الحقيقه ان قضيه العقوق تنطبق وينطبق عليها ما ينطبق على قضيه صله الرحم وهو قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافه الحديثه والتربيه الحديثه يعني افسدت في الحقيقه كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مقدسه. فعلاقه مثلا ايه الطالب بالمدرس، الانسان كان يسمع محاورات تحصل بين الطلبه التلاميذ وبين المدرسين لا يكاد يفضل الامور تصل لهذا الحد. عدم احترام المدرس، طريقه السخريه من المدرسين والسخر الذي يحصل ليس هذا موضوعنا الان، لكن الافظع هو الذي يحصل بين الابن والاب. نسمع اشياء في غايه الطباع. يعني نقول ان قضيه البر والدين ليست قضيه يحكمها الهوى، هي ركن رشيد في العبوديه لله سبحانه وتعالى، امتثالا لامر الله. وقلنا ان لها من القداسه والمرتبه ما جعلها ثانيه الامر بالتوحيد. ياتي الامر بالتوحيد يعقب الامر للرب والدين. وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اذكر لي ولوالديك. واضح؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني النظام ليس تهاون بهذا الأمر. ويظن ان الاب لو رضى الفرض عن عقوق ابنه فهو في سلام وفي امان. لا، لو الاب رجل حكيم او رجل حليم او رجل أو يعني رحيما ورحيم بابنه ومثل خليل الفطر الذي فطر الله فيه، هل هذا يعطي الابن من المسؤوليه امام الله؟ لا، هناك حق للاب والام، هناك حق لله الذي امر ببر الوالدين. فلا يعطيك من المسؤولية أن يكون أبوك وأبي فطر بفطر أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر، لا تظن ولا تغتر بفضله ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل، ولو تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال تعالى إلي المصير، تهديد إن إلي المصير سوف أحاسبكم، هل امتثلتم أمري بهذا الرزق أم عقدتم الوالدين؟ فهذه المقدمة الطويلة بين يدي هذا الجزء من الآية لولا يعني فترة الإقامة لأقربناها للكلام، وهو من نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تذكر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. من هما او ما صفة الوالدين اللذين امر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها اي واحد بأرض والديه او احد والديه يقارن ايهما اكثر وايهما اعظم. هذه الاية وهذا السياق في حق والدين مشركين، مشركين تعبد الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المذبح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، يبقى مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداعي إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك. هو مشرك في مشرك خلفي في حاله، لا، ده مشرك وداعي إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك، يعني درجات بعضها اغلب من بعض. هو مشرك كافر ويدعو ابنه للشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما اوتي من قوه كي يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه بان يصاحب في الدنيا بالمعروف. فقال الذي يعق امامه او يعق امه، قال كذا مهما كان ابوك او امك يفعل، هل يستغني هل أبوك إذا كان أبوك مسلم لكنه يظلمه كنفر واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو يسويك هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية إلى الشرك ويجاهر ابنه على أن يدخله في الشرك؟ هل تسقط حق هذا الأصل المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا كما لم يذكر؟ فما بالك بالأب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما بالك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على القرار؟ هذا يتكرر كثيرا، يعني علينا ان نقضى على حكم الله وان نستحضر هذه الايه جيدا: وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لانه لو طاعه المخلوق في معصيه الخالق، اذا كان هذا في مجرد معصيه فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن ان تطيعه بالايه؟ بالشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلذلك للوالدين يعني الصفة كما تكلمنا نظرا من قبل مثلا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الصدق مع الوالدين في الأمر المعروف عن المنكر مثل الصدق مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر المعروف عن النهي عن المنكر: أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ بالكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الخشن، رابعا باليد وبالعنف وبالقوه. مع الوالدين لا يجوز الانكار الا بالمرحله الاولى والثانيه فقط. مع الوالدين صاعد الوالد مرحله التعريف، ربما لا يعرف مثلا ان الزهق حرام لنفسه، فهذا تعرفه، هذا مما حضره الله. فإن لم يستجب فتنتقل للدرجة الأخرى اللي هي الوعظ والتعريف بتأتي بالأدلة وإزالة الشبهات والواضح له الحق بطريقة مفصلة أكثر. الثالثة مع غير الوالدين بقى لم يمتثل بتبدأ بإيه؟ تشتد في الكلام يا ظالما لنفسه اتق الله أنا تخاف الله أنا تتقي الله وهكذا. رابعا بخروج طبعا التعليم بجهة الكلام. لكن مع الوالدين ليس لك أن تتجاوز المرحلة الثانية فقط التعليم أو النصح والوعظ بالكلام اللطيف والرفق واللين. أما أن تستعمل معه الشدة في الكلام والغلظة ما يجوز أو تستعمل معاه من أول طبعا الضرب أو العنف هذا قطعا لا يجوز. واضح هذا من خصائص الوالدين. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه قال أولا قال يعظه ما لم يغضب فإذا غضب سكت عنه. يعظه ما لم يغضب فإذا غضب سكت عنه. لكن ليه وجود رفع الصوت؟ بعض الناس تحسب أن إخلاصه في الدعوة وأنه يريد الحق وأنه يريد بيان للحق يريد له أي أسلوب مع الوالدين. لا، مع الوالدين لا يجوز أن يتعدى هاتين المرحلتين التعريف ثانيا الوعظ والوعظ بالكلام اللطيف والرفق يعني اللين. أما الغلظة فلا تجوز لحد. وآية ذلك واضحة تماما في القرآن واضحة تماما. وأقرب مثال هو موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه يا أبت لا تعبد إلا الله خلقتك وإلى الرزق وإلى اللين مع عدم التنازل عن العقيدة والتوحيد كما هو يعني معلوم. فعلى أي الأحوال كما قلت مرارا هذا الجزء من الآيات بالذات وصاحبهما في الدنيا معروفة يحتاج كثيرا جدا في الحياة الواقعية أن أي إنسان يصدر من ما يصدر من والديه أو أحدهما من إساءة إليه إياك أن تظن أن من حقك أن تتجاوز حدود الله وأن تعامله كغيره من البشر. الوالدين أو الأب أو الأم له معاملة خاصة في القرآن الكريم حتى إنهما لو كانا مشركين وداعين إلى الشرك ويجاهدان ابنهما في سبيل أن يشرك بالله ومطالب أن يطيعهما قطعا في السر، لكن في ذات الرب لا يسقط هذا حقهما في المصاحبة بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا أحسن صحبتهما في الدنيا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويرتضيه الكرم. قال السلوكي في الإكليل في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه أي في التوحيد والإخلاص في الطاعات وعمل الصالحة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون كناية عن الجزاء. ثم إلي مرجعكم انتبهوا أن هذا امتحان وهذا اختبار وسوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري وصححتم هذين الوالدين بالمعروف أم قصرتم. والآية الثانية وهي قوله تعالى ووصانا الإنسان إلى قوله تعملون معقلتان في طبعيس صفية لقمان تأكيدا لما فيهما من النهي عن الشرك. يعني كما تلاحظون الوصية لقمان تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى دون فإن إجت أسراب ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم هاتان الآيتان معقرضتان في سياق وصية الإسلام وقال الله يجب وهو يعرف يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم اعترض الآيتان ثم آتت في الآية الثالثة الآية رقم 16 يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل عدنا من جديد إلى وصية الإسلام. فالآيتان قبلهما هي 14 و15 معقرضتان تأكيدا لما في وصية الإسلام من النهي عن الشرك. كأن الله سبحانه وتعالى قال وقد وصيناك بمثل ما وصى به وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى وقد وصيناك ايها العبد بمثل ما وصى به لقمان

أشد الناس بناء هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يخرج أحد أبدا من سنة الاتباع من مقيل الإمام الشافعي أيما أفضل الرجل أن يمكن أن يسرى؟ قال لن تمكن حتى تسرى، لا يمكن أن يمكن إلا بعد الابتلاء والتمحيص. كذلك إذا رجعنا قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والساحر والغلام، قال له أن الساحر لما الراهب بدأ يعلم هذا الغلام فظهرت عليه يعني أمارات الولاية والصلاح، قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل عليه، دله على أن الابتلاء سنة المضي لا تتخلف. كذلك اقترن خبر ميلاد الدعوة الإسلامية بخبر وقوع الفلاح لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نمصل، فقال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها حيا ليتني جذعا إذ يغنيك قومك وإن يدركني يومك أن ترك نظرا مؤذى. قال أو مخرجين هم؟ قال نعم، لم يأتي أحد خط بمثل ما جئت به إلا عودي. وتأمر كلمة بمثل، لم يأتي أحد خط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أن ترك نظرا مؤذى. فالشاهد هنا أيضا على إخبار بحتمية الابتلاء، فلذلك يعني هذه سنة الماضية الأقرب والأظهر في تفسير الآية، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من جراء صمودك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تماما كقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق يترتب عليه التعرض للبلاء، فبالتالي يحتاجون إلى أن يتواصوا بالصبر. إن ذلك يعني الصبر، أو إن ذلك كل ما أمر به من عزم الأمور، أي مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب، قال إما أوجبه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك من عزم الأمور من العزائم وليس بالأشياء هي مجرد لخص أو نت أو ترغيب فقط، وإنما هو مما قطع الله بإيجابه على المؤمنين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس معناها لا تتكبر. والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم، والصعر الميل. الأصل الصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. قال عمرو ابن حنين التغلبي: فكنا اذا الجبار صعر خده اقمنا له من ميله فتقوني، يعني تتقوني انت. وكنا اذا الجبار صعر خده اقمنا له من ميله فتقوني، يعني كنا يمدح قومه بالقوه والباس والشجاعه، ان اذا تجبر عليه الخط وتكبر وصعر خده يعني امال خده عنهم مستكبرا، فانهم يعني يعدلون يعني يعرفوا الكيس ويعتبرون حتى يعتدل ويرجع الى الاستقرار كناية عن شده الباسين واخواتهم، وانهم يعني يرجعون هذا المتكبر حتى يعتدل ويعود الى الجنه. وكنا اذا الجبار صعر خده اقمنا له من ميله فتقومي. وقال ابو خالد: ان اتيناك وقد طال السفر نقود خيرا دمرا فيها صعر. إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيرا دمرا فيها صعر. فيها صعر يعني إيه؟ فيها هذا الميل. فقوله تعالى: ولا تصعر خفتك للناس، أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم أو استكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك واصفت وجهك إليهم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط،